رحمة السلام عليكي يا أمتي وشراكي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي فالنور قد ناداكي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامج المبشرات مع فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة مفتي دير المصرية. أهلا وحضرا بكم. أهلا وسهلا بكم. كنا لازمنا نتحدث عن فضيل النصر يا مولانا، وبعد كده هنفرد إن شاء الله باقي الحلقات للكلام عن المبشرات والوقائع التاريخية فيها. كنا وصلنا يا مولانا للكلام عن الصورة في نهاية الحلقة الماضية، وحضرتك قلت لنا ان في ثلاث امور: المسؤولية، وايه تاني يا مولانا؟ المسؤولية والمشاركة والتداول. المسؤولية والمشاركة والتداول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قضية الشورى قضية طبعا اخذت مساحة كبيرة في كلام الناس الآن، ومقارنات بينها وبين الديمقراطية والدعوة إلى الديمقراطية والفوارق بينهما إلى آخره. لأن أهم فارق هو أن المسلم ينطلق من أن الحاكم هو الله، وأن سقفه الذي لا يستطيع أن يتعداه هو مقاصد الشرع الشريف التي تمثل له النظام العام، لا يستطيع إطلاقا أن ينقضه ولا أن يكر عليه بالبطلان. حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ الدين، حفظ العرض، كرامة الإنسان، حفظ الملك والمال، ومثل هذا هذه المقاصد كسر فيها سريان النأف الورد القيم، يعني العدالة، المساواة، الإخاء، الحرية، وهكذا. فالمسلم عنده أن الشورى صفة من الصفات الواجبة لتحقيق هذه المقاصد، ولكن الحاكم هو الله، لا يستطيع أن يشاور إخوانه في معصية الله، لا يستطيع أن يشاور إخوانه في نقض ناموس الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أنه طبعا الديمقراطية يجلس مجلس النواب ليقرر أي شيء، فيقرر أن الرجل يتزوج رجل والمرأة تتزوج مرأة، وأن الإجهاض حلال، وأن إطلاقات للرحيم حلال، أو المخدرات مباحة، يقرر ما يشاء الأغلبية خلاص يقرر ما يشاء. وكهنة الديمقراطية أوجدوا مشكلات في الديمقراطية حول هذا، أن الديمقراطية هي تقتضي تمثيل لكل طوائف المجتمع في البرلمان. قالوا طيب طائفة الحرمية، هل لابد من طائفة الحرمية انه يمثلهم واحد يدافع عن وجهة نظرهم، عن مصالحهم، عن كذا الى اخره؟ وكان لا اشكال كبير عند الديمقراطيين وعند المفكرين في الديمقراطية، المخالفين دول للنظام او مخالفة نظام المجتمع كيف نتعامل معها؟ كيف لو أن مجموعة من البشر جاءت وقالت والله إحنا ناس قتلة مأجورين، فعايزين نعمل نقابة اسمها نقابة القتلة، فماذا يكون؟ ولهم في ذلك كلام طويل وفلسفة وكلام طويل جدا وتفصيل. إحنا الحكاية دي ما أثرتش عندنا لأن الحاكم هو الله. لا أستطيع إطلاقا في شورتي أن أصل إلى حل الزنا، ولا حل الخمر، ولا حل الشذوذ، ولا حل الإجهاض، ولا حل المخدرات. لماذا؟ لأن هذا حرام. الله، أنتوا بقى ما أنتوش عندكم حرية. لا، إحنا ما عندناش حرية، إحنا عندنا التزام. وفي فرق كبير بين الحرية بمعنى التفلت والحرية بمعنى الالتزام. فحريتنا حرية التزام، في حرية في التنقل، حرية في الاعتقاد، حرية في العمل، حرية في كذا، ولكن في أيضا محافظة على النظام العام. فحرية الاعتقاد معناها أن حرية موجودة، لا أكره الناس على الدخول في الإسلام، ولا أكره الناس على دين واحد، ولكن في نفس الوقت الإسلام يمثل النظام العام، ونقض الإسلام ونقد النظام العام يستوجب العقاب وهكذا. فالحقيقة ان الشورى بيقولونا طيب اذا كان الامر كذلك وان هناك حد للشورى هو شرع الله وان هناك حد للشورى لا نستطيع ان نتعداه وهو المقاصد الشرعية والنظام العام المكون هذا التكوين، طيب وما انتوا بتعملوا ايه في الثلاث حاجات بتعوتنا اللي احنا بنقول عليهم؟ ايه هم الثلاث حاجات؟ راحوا قالوا لنا المسؤولية. هل عندكم جهاد بتراقب وتسأل وتحاسب؟ تحاسب الحاكم، تحاسب الحكومة، تحاسب الأجهزة المختلفة؟ قلنا لهم عندنا حاجة اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عندنا حاجة موجودة في الشريعة وفي الفقه وفي تفاصيل كثيرة جدا اسمها الحسبة، والمحتسب ده كان بينزل ومن مهامه انه يراقب على اللبن اذا كان مغشوش ولا مش مغشوش، وانه يراقب على الموازين، وانه هو يراقب على المرور، وانه هو يراقب على البيوت، هل عملنا روشا وبلكونة كده طلع عشان تسد الطريق فيعمل له مخالفة. يبقى المحتسب ده هو اللي بنراه الان في عسكري المرور وفي مفتش التموين وفي مفتش الصحة اللي بيمر على البقالة والمطاعم وكده يشوف هل دي موافقة للشروط الصحية ولا لا، وفي وفي مسؤول الحي اللي بيراقبوا على المخالفات بتاعه البنى ايوه في مسؤوليه وفي رقابه، في مسؤوليه بتسال الحكومه، وفي حاجه اسمه استجواب في مجلس الشعب مثلا بيقول لي كده، اقول له في ده وموافقين عليه. ولذلك لما دخلت هذه النظم اللي هي ايه النظم الفصل بين السلطات الثلاث وافقنا عليه لانها لا تخالف الاسلام ولا الشورى، ففي سلطة تنفيذية وتشريعية وقضائية، ما فيش مانع عندنا كده. وكان عندنا تقسيمات أخرى، وزارة التفويض ووزارة التنفيذ ووزارة كذا، كان عندنا في التاريخ الإسلامي كده، وكان في خليفة وكان في والي وكان في خديوي وكان في حاكم وكان في جابي للفراج وكذا إلى آخره وهكذا. فدي نظم، بس المهم الفكر ايه؟ انها تكون تحت سلطان الله. فيبقى المسؤولية احنا عندنا مسؤولية طيب، وموجود بقى في التراث وفي القرآن وفي السنة وفي كلام الصحابة، فاذا انحرفت فقوموني بسيفكم هذا وكده بقى، يعني في مسؤولية. طيب والمشاركة؟ ايوه في مشاركة، والمشاركة أبدع ما يكون فيها الشورى. أدي بقى علاقة الشورى بالكلام، الشورى هي تمثل المشاركة، وكما ذكرنا في حلقات سابقة إيه هي مكونات الشورى دي وكيف تتم وكذا إلى آخره. كذلك التجاوز، يا سلام على اللي عمله سيدنا عمر مع خالد بن الوليد، شالوا من القيادة في عز أو في أوج مجده، في أوج مجده راح بقى عسكري جندي ولا حاجة ولا تأثر ولا هكذا، متربيين متربيين. لما جه سعد ابن عبادة في فتح مكة وقال اليوم يوم الملحمة سنجعل الدماء لحكب، اليوم ذلة قريش، فراح ابو سفيان يجري للعباس شكو سيدنا سعد، سعد قائد فرقة، سعد واحد كبير في الأنصار، ركن ركين في المدينة بس غلط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغة قريش كذب سعد، يعني أخطأ سعد، يعني الكلام اللي قاله ده غير حقيقي. هو طبعا الكذب عندنا لازم يكون يعني بالتعمد وشيء، لا ده هو الكذب في لغة قريش الخطأ مخالفة الواقع يعني. فقال كذب سعد، مش انه كذاب، لا هذا يعني هذا مخالف للحقيقة، وحقيقة الفتح نبقى نتكلم عنها فيما بعد. سيدنا النبي عايز يستخدم لغة قريش عشان يطمئنهم قال كذب سعد. اليوم يوم المرحمة مش الملحمة. طيب هم يجيب مين لما يشيل سعد؟ ابنه، ابنه قيس، عشان ما يزعلش ابن سعد عشان ما يزعلش وقومه. جميل ما شاء الله. قيس ده كان طوله 3 متر وكان ممن يركب الفرس فتعلم قدمه في الارض. تلاقي دب يركبها زي سيدنا عمر كده بالناس الطلال والعرض كده. بيقولوا ابن معدي كارب كان كده وقيس بن سعد وكان على شرطتك رسول الله. يعني نقدر نقول ان هو كان وزير الداخلية، وزير الداخلية في عهد النبوة يعني. فقيس يعني كبير ورجل طول بعرض وكذا الى اخره، وابن سعد عشان ما يزعلش سعد يقول له انا شايلك لامور سياسية بقى. فاذا التداول سعد ما زعل وغضب يعتبر انا اهانة. ليه؟ لان التداول جزء لا يتجزأ من تكوين عقل المسلم. النهاردة بقى قائد، انا يا خالد يا ابن الوليد، بكرة بقى عسكري. النهاردة انا قائد فرقة ضد استضف السياسة بتاعة الدولة انها تشني اشياء، وارجع جندي تاني، وارجع جندي تاني وقاتل بنفس الهمة ولا كأن في حاجة حصلت. اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. ما شاء الله. طب ناخد الشرط يا مولانا عند هذا المعنى الجميل، ان القائد لما يعزل الجندي ما يفرش معنى انه لا يبحث عن المنصب والشهرة ويبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. المسؤولية، التداول، المشاركة. نخرج الفاصل ونعود نستكمل هذا الحوار الشيخ مع مولانا الامام الدكتور علي جمعه. فإلى ذلك الحين فاصل نعود اليكم فاتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا اليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقه اليوم من حلقات برنامج المبشرات مع فضيله الامام الاستاذ الدكتور علي جمعه. كنا نتحدث عن الصوره، ومولانا قال لنا ان هناك 3 اشياء. هنا يا مولانا سيدنا خالد بن الوليد عندما عزل وعاد جنديا، هذا لم يقضح في قوته انه سوف يشوف بها المسلولة، وظل كذلك الى يوم الناس هذا. صح. الى يومنا هذا ونحن نقول خالد سيف الله المسلول، خالد هو سيف الله. أي. يعني والى الان تجد بعض الناس حتى من المسلمين هم بيسموا خالد بيسمي ابنه سيف الله على جانب سيف الله خالد. جميل. او سيف الله ويسمي خالد على جانب خالد سيف الله كده حاجة لغاية النهاردة. فدي امور يعني لماذا يعني كان هذا الجيل بهذه الصفة؟ لانه كانت فيه فعلا صفات جيل النصر، صفات من بشرهم الله سبحانه وتعالى بالدفاع عنهم وبالنصر وبالعزة وبالتمكين، وقد كان صدق وعده، نصر عبده، عز جنده، هزم الاحزاب واحد. كما يعني نذكر في التلبية وفي التكبير وفي الذكر وكذا، ونحن نصف الله سبحانه وتعالى في خطوبات في خطوبنا في خطوبنا وفي دروسنا نقول كده، صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب واحد. ده فعلا واقع لأنهم تمثلوا بهذه الصفات التي ذكرنا بعضها في تلك اللقاءات. كانوا متوكلين حق التوكل على الله، كانت الدنيا في أيديهم وليست في قلوبهم، كانت الشورى هي مبدأهم الذي لا يحيدون عنه، كان التداول، كانت المسؤولية، كانت المشاركة، كانت كل هذه المعاني كانت موجودة فيهم يعيشونها، لا يقولون بألسنتهم وتأباها قلوبهم أبدا. فلم يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا له تسليم. في عندنا في القرآن آيات أو في العلم الشرعي أن الصورة حتى في موضوع الطلاق، التشاور عشان الطلاق، وفي نفس الوقت مولانا الصورة يعني كما قال بعض الشباب العلماء أنه إذا كان الحديث صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه قد أمر أن يشاورهم في الأمر فغيره أولى، أن محدش يعني يستبد برأيه، وهذا يخرجنا من الطغاة من حكام الطغاة إلى آخره. عايزين يا مولانا نتكلم في وقت الحلقة عرض ينفذ ونخص على حلقة الأخرى من الحلقات اللي هتتكلم عن المبشرات التاريخية. عايزين نشوف يا مولانا إيه أول بصة من المبشرات كأحداث تاريخية أو كوقائع ومواقع وغزوات، إيه أول بصة يا مولانا؟ يعني هو قضية المشاورة في الطلاق وكذا إلى آخره، أوردها الله سبحانه وتعالى بصورة واضحة في قضية التحكيم، فحكم من أهلها ومن أهله وحكم من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله، فده من أجل أسرة، من أجل عشرة، من أجل أبناء إذا وجد الأبناء، فإذا أبقينا الأسرة تقوم على أسس سليمة، وإذا أنهينا الأسرة تنتهي على قواعد معروفة وعلى أشياء واضحة. فإذا الشورى هي منهج حياة، وليست فقط في مجال السياسة، بل هي في مجال الفرد، مجال الجماعة، مجال المجتمع، مجال الأمة، فهي في المجال الفكري، في المجال العلمي، في كل المجالات الشورى جزء لا يتجزأ من مكون عقل المسلم. أما المبشرات التاريخية فهي كثيرة جدا، كما أنها لم تنتهي، لم تنتهي وإلى يوم الناس هذا. أول بشرة هي انتصار أو أول بشرة هي دخول العرب في الإسلام. دخول العرب في الإسلام ده معجزة غير مسبوقة. العربي ده شخص عنيد مستعد علشان فرصه انه يقتل قبيلة. فكان في حرب اسمها داحس والغبراء، ودي اسماء فرصة كانت بين عبس وزبيان. حرب هذه الحرب اللي بين عبس وزبيان، يقول زهير بن ابي سلمة: تداركتما عبسا وزبيان بعدما تفانوا ودق بينهم عطر المنشن، يعني كاد انه يهلك بعض. بيسمع ده كله ده عشان ايه؟ عشان حته فرح. ده العربي اللي بيقول: ابا هند فلا تعجل علينا واتركنا ننبئك اليقين، فانا نورد الرايات بيضا ونصدرها حمرا قد روينا، وكأسا قد شربت ببعلبك وأخرى في دمشق وقاصرين، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إذا ما إيه ده؟ نجهل فوق جهل الجاهلين. يعني جهل علي هذا أجهل منه. هل يعقل إن دول يدخلوا الإسلام من سبع غزوات، مات في السبع غزوات كله اول عن اخر مسلمين وغير مسلمين 1000 واحد؟ ولا يمكن. فدي بشر ودي من عند الله. لا يمكن تخيل ان قوم بهذا العنف وبهذه القسوة بهذه الجاهلية، متعودين على الاكل والقتال ومتعودين عليه، يستمرئونه من اقرب طريق. كان في جماعه منهم اسمهم شياطين العرب، واحد اسمه سريك بن السلكه، واحد اسمه تأبط الشر. شوف الكلمه تأبط الشر، خلي الشر تحت باطه، تحت باطه وطالع. ودول كان اسمهم شياطين العرب. الناس دي عنتره بن شداد، ايه ده؟ وبعدين في 10 سنوات النبي عليه السلام عمل 80 غزوه، يعني كل شهرين غزوة، ما عشرة في 12 ب 120، 120 في 80 يبقى 80 غزوة. دول قاتل في 7 بس، خرج في 24 القتال اللي حصل، وبقيه الغزوات دي زي ايه؟ ارسل سرية ولا حاجة ولا كده، ما فيش قتال. فآمن العرب، اهي دي بشر. لما آمن العرب حصلت حاجة ثانية، انهم مع إيمانهم اتحدوا، وهم مش واخدين على الوحدة، واخدين على التفرق، على التفرق والضرب وكل ده، فاتحدوا، والذي وحدهم هو الإسلام. حاول بعضهم ألا تحت. فرأينا مسلمة في اليمامة يحاول أن يدعي نبوة فشل. يحاول مالك بن نويرة أن يمنع الزكاة فشل. يحاول بنو تغلب أنه مش عارف يعملوا إيه وكانوا نصارى العرب فشلوا. وفوجئنا لأن العرب قد اتحد بشر أخر. الثالثة أنهم قد انتصروا على كل من فارس والروم. دي حاجة زي غير متصورة. دولتين عظمتان في هذا الوقت. والاثنين. وفي الاثنين نفس واحد يعني. ده لا يمكن. لا يمكن تصور هذا الكلام. ولكنه حدث وحدث في منتهى العجب والغرابة. الله سبحانه وتعالى أراد بهذه الأمة أن تبقى. وأراد لأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشير. بشير دي برضه على وزن فعيل، وقلنا وزن فعيل تصلح للدلالة على اسم الفاعل واسم المفعول. يبقى هو المبشر اسم فاعل، المبشر اسم المفعول. هو مبشر والمبشر جاي يبشرنا، بشرنا بالجنة، بشرنا بالانتصار، بشرنا بالبقاء إلى يوم القيامة، بشرنا أن مكة والمدينة سيظلان دار إسلام إلى يوم القيامة، بشرنا بالكثرة، وبشره ربه بأشياء كثيرة وكلها تمت وتتم. لما يقولوا إن أعطيناك الكوثر يعني أعطاه الحاجة كثيرة. إن شانئك هو الأبتر في آخر الآية السورة. فصلي ربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. يبقى في واحد لسن عليه هقطع لك دابره. هو مين ده؟ معرفش. ترجع التفسير تلاقي ثلاث أربع أقوال. مين شانئه ده الذي أبغض النبي صلى الله عليه وسلم فعاقبه ربه بقطع نسله؟ حتى هو نفسه ما احنا شايفين حتى صح جهل او بقى مجهول في التاريخ. طب امال الكوثر بتوع النبي مين؟ اهل بيته. أيه. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا، كتاب الله حفظ. أيه. وعترة اهل بيتي اخرجه الترمذي، وسنتي اخرجه احمد، فحفظ الكتاب واهل بيته والسنه. بشرى، بشرى ان امن العرب، بشرى ان اتحد العرب، بشرى ان انتصر العرب. آمن العرب واتحد العرب وانتصر العرب. ونختم بهم يا مولانا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله نستكمل الحوار عن المبشرات. فإلى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخاتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما الظلام علاكي يا أمتي وسراتي، لا تحزني لا تيأسي، فالنور قد ناداكي، فالنور قد ناداكي.